الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا في بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة، في قول الله عز وجل من سورة الدخان: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. قال المواردي: في وجهان، أحدهما لجأت إلى ربي وربكم، الثاني استغثت. والفرق بينهما أن الملتجئ مستدفع والمستغيث مستنصر. قوله بربي وربكم أي ربي الذي هو ربكم أن ترجمون، فيه ثلاثة أوجه: أحدها بالحجارة قاله قتادة، الثاني أن تقتلوني قاله السدي، الثالث أن تشتموني بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعر قاله أبو صالح، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إن لم تؤمنوا بي تصدقوا قولي فخلوا سبيلي وكفوا عن أذائي. قال البقاعي: ولما كان التقدير لم يؤمنوا به ولا لأجله ولم يعتزلوه بل بغوا له الغوائل ورام أن يواقعوا به الدواهي والقواصم، فلم يقدروا على ذلك وآذى قومه وطال البلاء، سبب عنه قوله فدعا ربه الذي أحسن إليه وضمن له سياسته وسياسة قومه، ثم فسر ما دعا به بقوله أن هؤلاء أي الحقيرون الأراذل الذليلون قوم أي لهم قوة على القيام بما يحاولونه، مجرمون أي عارقون في قطع ما أمرت به أن يوصل، وذلك متضمن وصل ما أمرت به أن يقطع. فكان المعنى فدعا بهذا المعنى، ولذلك أتى بأن الدالة على المصدرية. قال الألوسي: فدعا ربه بعد أن أصروا على تكذيبه عليه السلام أن هؤلاء قوم مجرمون، إن هؤلاء إلى آخره، فهو بتقدير الباء صلة الدعاء، كما يقال دعا بهذا الدعاء. وفيه اختصار، كأنه قيل أن هؤلاء قوم مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت أعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه. قيل كان دعاه عليه السلام اللهم عجل لهم ما يستحقون بإجرامهم، وقيل قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إلى قول فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإنما ذكر الله سبحانه السبب الذي استوجبوا به الهلاك ليعلم منه، دعاؤه والإجابة معا، وأن دعاءه كان على يأس من إيمانهم، وهذا من بليغ اختصارات الكتاب المعجز. قال السعدي: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون أي قد أجرموا جرما يوجب تعجيل العقوبة، فأخبر عليه السلام بحالهم، وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال، كما قال عن نفسه عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في سورة الممتحنة من قول الله عز وجل: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، هنا التوسل بالتوكل عليه سبحانه والاعتراف بالتقصير، وهي في دعاء إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال ابن كثير: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير. المعاد في الدار الآخر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك. قال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك إنك أنت العزيز الحكيم. الذي لا يضام من لاذ بجنابك، الذي لا يضام من لاذ بجناحك الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. قال القرطبي ربنا عليك توكلنا هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام وأصحابه. وقيل علم المؤمنين أن يقولوا هذا، أي تبرأوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا ربنا عليك توكلنا أي اعتمدنا. قال السعدي واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا من المأمورات. ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. وفي قول عز وجل في سورة القلم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا في قصة أصحاب الجنة التي أرادوا أن يحرثوها قبل مشاهدة الفقراء لهم. قال ابن كثير هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليه من الرحمة العظيمة وأعطاه من النعم الجسيمة وبعثه محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هي البستان مشتمل على أنواع الثمار والفواكه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بها فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون أي فيما حلفوا به. ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصليب. قال ابن عباس أي كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يبس. قالوا سبحانك ربنا إنا كنا ظالمين، أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع. ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ، فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل راغبوا في بذلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، والله أعلم. قال السعدي فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعد ما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، لكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة.